غير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه رب ربما ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل بدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد